بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الفرض الخامس الذي أخذناه بالأمس عندك؟ الثلث. كم شخصا يرث الثلث عند من؟ شخصان. الأول الأم بكم شرطا؟ بثلاثة شروط نص عليها الناظم. ما هو الشرط الأول عندك؟ لا يوجد للميت ولد. من المقصود بهذا؟ عدم الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، كله صرح به الناظم. الشرط الثاني عدم جمع من الأخوة. ومن المقصود بهذا الشرط عند من؟ عندك. من المقصود بهذا الشرط عدم الجمع من الأخوة؟ الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب والأخ لأم وأخت لأم. كيف يعني؟ ما المقصود؟ عدم إيش؟ عدم الجمع. ماذا؟ كررنا الكلام، ائتي بكلام غيره. عدم، ما المقصود بالجمع يعني؟ من المقصود بالجمع عند من؟ ها كاثنين، اقرأ النظم، اقرأ النظم. كاثنين أو ثلاثة، يعني أخوان أختان أخ وأخت، هذا هو، هذا معنى تفسير هذا الشرط، عدم الجمع من الأخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين، ولو اختلفوا بالوصف كأخ شقيق وأخ لأم. ما هو الشرط الثالث؟ ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، لأن المسألة إن كانت من إحدى العمريتين فكم للأم؟ ثلث ما بقي وليس ثلث المال. إذا نعيد فنقرأ الأبيات، من يقرأ عندك؟ والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ففرضها الثلث فلا تكن عن العلوم قاعدة. طيب، قول الناظم رحمه الله تعالى والثلث، ايش المقصود به؟ ثلث جميع التركة، والثلث ثلث جميع التركة، فرض صنفين من الورثة، وصفين. الوصف الأول فرض الأم، فرض الأم بكم شرطا؟ بثلاثة شروط. ما هو الشرط الأول؟ فرض الأم حيث لا ولد. ما المقصود بالولد؟ الابن والبنت فقط أو هناك زيادة؟ هناك زيادة نص عليها الناظم في البيت الثالث. ما هو الشرط الثاني؟ ولا من الإخوة جمع ذو عدد، يعني عدم الجمع من الإخوة. من المقصود بالإخوة؟ الاثنين والثلاثة من وصف واحد أو من وصفين ذكورا كانوا أو إناثا. فسر هذا الشرط بقوله كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. وفسر الشرط الأول بقوله ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، أي ثلث جميع التركة. ثم ذكر الشرط الثالث، ذكر الشرط الثالث بقوله وإن يكن، أي المسألة التي بين يديك ذات ثلاثة أركان، زوج وأم وأب، فهل للأم في هذه المسألة ثلث جميع التركة أم ليس لها ثلث جميع التركة؟ الذي يختاره الناظم قلنا وهو قول زيد بن ثابت، الذي ذكر الناظم أنه سيمشي على طريقته. طيب، بارك الله فيكم. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وعامة العلماء كما ذكره ابن كثير وغيره، أن للأم ثلث ما بقي، وهو في مسألة الزوج كم؟ أمس سدس، وفي مسألة الزوجية ربع، ثلث ما بقي، ويجعل الزوج أو الزوجة كالغريم كصاحب الدين، يأخذ ماله ثم ما بقي كالتركة، فللأم ثلث هذا الباقي، أي أنه ليس لها ثلث جميع التركة، أي أن كون المسألة إحدى العمريتين يمتنع أن تأخذ الزوجة أن تأخذ الأم فيه ثلث جميع المال، فكان هذا شرطا مفهوم، هذا معنى أن هذه المسألة شرط. وإن يكن زوج وأم وأب، وهذه الأركان لابد من توفرها، وليس الجد كالأب في هذه المسألة، فثلث الباقي، الآن ثلث الباقي غير الثلث، والثلث فرض الأم، الثلث من جميع التركة، الثاني هذا ثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة، يعني يكون هذه المسألة من ركنين ثابتين، الأم والأب وأحد الزوجين، الركن الثالث إما الزوج أو الزوجة، فلها ثلث الباقي. الوصف الثاني ممن يرث الثلث، قال الناظم رحمه الله تعالى: والثلث إيش؟ والثلث لاثنين أو اثنتين، أحسن أكتب نسخة وهو ونسخة والثلث، فما لهم فيما سواه زاد. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: والثلث، وفي نسخة وهو، يرجع الضمير إلى الثلث لا ثلث الباقي، في نسخة وهو الاثنين أو اثنتين، أي الثلث، والثلث فرض الأم لا ثلث الباقي المذكور أخيرا، وفي بعض النسخ التصريح به: والثلث الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، غير تردد في هذا الحكم، لأنه ثبت بالنص والإجماع. فما النص؟ النص قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، في قراءة سعد لأم، وأجمع العلماء على أن هذه الآية في ولد الأم، وله أخ أو أخت أي لأم، ألف فلكل واحد منهما السدس، هذا السدس يأتينا في فرض السدس، أن الأخ لأم إذا انفرد له السدس، نحن الآن سنبقى مع اثنين أو مع باء، فإن كانوا أكثر، اقرأوا الآية، من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا هو الحكم الذي نريده. ولهذا قال الناظم: بغير مين، لأنه منصوص عليه ومجمع عليه، لهم الثلث، والثلث لاثنين أو اثنتين. لما نص الناظم على العدد على اثنين أو على اثنتين لدفع توهم، وهو دائما يدفع التوهم كما تكرر معنا في الدروس الماضية، وهو قد نص على أنه ينبغي علينا أن نفهم هذه المنظومة، فحتى لا نفهم خطأ كما حذرنا من قبل، حتى لا نفهم خطأ بين أن العدد ليس بقيد، ليس للحصر، فقال: وهكذا إن كثروا على الاثنين أو زادوا. فقوله وهو الاثنين ليس بقيد، اثنين ثلاثة، اثنان ثلاثة أربعة وأكثر، وهكذا إن كثروا أولاد الأم أو الأخوة لأم أو زادوا، فما لهم بسبب كثرتهم من التركة غير الثلث شيء، فما لهم فيما سواه، أي الثلث زادوا، لأنه هو الذي نص عليه الدليل. ثم أتى بحكم نص عليه الدليل أيضا فقال: ويستوي الإناث والذكور فيه، أي في الثلث، الضمير يعود على الثلث فيه، كما قد أوضح المسطور. أين أوضح المسطور؟ فهم شركاء في الثلث، فإن لفظة شركاء في الثلث تقتضي المساواة، وهكذا عند الإطلاق. وهذه معنا فيها قاعدة إن شاء الله يمضي بنا المسير في طلب العلم إلى أن نقرأ قواعد بن رجب ونأخذ هذه القاعدة. في قواعد بن رجب قاعدة فيما إذا أطلق الشراكة، فقال قائل: اشتريت أنا شريك وهذا في هذه البيعة وأطلق، فهل هما شركاء بالنصف؟ هذه معنى فيها قاعدة. يقول الناظم: كما قد أوضح المسطور، أي فهم شركاء في الثلث، الذكر مثل الأنثى، وهذا حكم يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة، الذكر يساوي الأنثى، بينما الابن والبنت والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب والابن ابن وبنت ابن، هل يستويان عند الاجتماع؟ لا، لا يستوون عند الاجتماع، يأخذ الذكر ضعف الأنثى، الذكر مثل حظ الأنثيين. أما في الأخ لأم، الأخت لأم يستويان، فهلك مات ميت عن أم وأخ لأم وأخت لأم، عندك هل درسنا هؤلاء فيما قد درسنا من الفروض المقدرة؟ من الذي قد درسناه منهم؟ الأم أخذناها في أي درس؟ في درس إيش؟ درس إيش؟ أي الفروض؟ النصف، الثلث. طيب هل تعطيها الثلث؟ لماذا لا تعطيها؟ ولا من الإخوة جمع ذو عدد. أحسنت، هناك أخوان منعاها، هذا مفهوم أو عيد؟ فهمت؟ هل للأم الثلث في هذه المسألة؟ الجواب قال الأخ لا. لماذا؟ لأنه لم يتوفر لها جميع الشروط. ما هو الشرط الذي اختل؟ نعم، وجد جمع من الأخوة، والشرط عدم وجود جمع من الأخوة، وهؤلاء إخوة، فلا ترث الثلث، لا ترث الثلث. بقي في الفروض درس سنعرف أنها تنتقل إليه. طيب الأخ لأم والأخت لأم هل قد درسناهم في الفروض المقدرة؟ في أي فرض؟ في الثلث. متى درسناهم؟ الآن نحن فيهم. طيب هل تعطيهم الثلث؟ لماذا؟ هل اجتمع لهم الشروط؟ ما هي الشروط؟ الاجتماع، أن يجتمع. قال: والثلث لاثنين أو اثنتين، أخ لأم وأخ لأم وأخت لأم وأخت لأم. من أين أتيت بأخ لأم وأخت لأم يرثان الثلث والناظم لم ينص على هذا؟ من أين أتيتم به؟ عندكم من يأتي بالجواب؟ ها، أحسنت. أين في كلامه إشارة لما ذكرت أنه لا يريد التنصيص على ذكرين أو أنثيين فقط؟ ها، يستوي الإناث والذكور. قوله من، لماذا؟ للتبعيض، من ولد الأم، من ولد الأم. والأخت والأخ إذا اجتمعا هم من ولد الأم، فهذا على سبيل المثال ليس على سبيل القيد، من ولد الأم بغير مين. فإذا اجتمعا فما الحكم؟ أنه يستوي الذكر والأنثى. ما معنى يستوي الذكر والأنثى؟ يكون للأنثى مثل مال الذكر، وللذكر مثل مال الأنثى. إنما الآن درسنا شرطا واحدا وهو أن يجتمع ولد الأم اثنان فأكثر. هل هناك شروط أخرى أو يكفي؟ هل هناك شروط أخرى؟ ها نعم، ها عدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود الفرع. من أين أتينا بهذا؟ في النظم، في النظم. النظم أشار في موضع إلى الشرطين، أشار في موضع إلى الشرطين وصرح بهما في موضع آخر. فالإشارة في قوله كما قد أوضح المسطور، وضح هذا. نعم، وإن كان رجل يورث كلالة وله، هنا وضعت تحتها خط والآن نضع عليها دائرة، كلالة هو من لا ولد له ولا والد. الكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد، يعني مات ميت وله أخ شقيق، أخ لأب، اجتمع إخوة، أخوات، أعمام، أولاد عم، بني العم، هذا ما لا يزال ماذا؟ كلالة، توفي وهو كلالة ليس له ولد ولا والد. فمات ميت له جد، هل هو كلالة؟ لا، له أصل. مات وله ابن، ابن ليس كلالة لأنه وجد الجد وابن الابن، ومن باب أولى إذا وجد الأب أو الابن. طيب، أما الموضع الذي صرح فيه بهذا الشرط ففي قوله وتسقط الإخوة بالبنين، ارجعوا افتحوا، افتحوا عليه في التعصيف، في الحجب. من الذي فتح؟ بعض النسخ مرقمة الأبيات وبعضها ما هو، ما هي مرقمة. وتسقط الإخوة، إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فاحفظه. هذا على ما يختار الناظم، وسنأتي إلى ذلك الموضع. إذن ابن الأم يسقط بالابن وبالأب، ويقول أنه أيضا يزيد على بقية الأخوة الأشقاء والأخوة لأب أنه يسقط بالجد، لأن عنده أنهم الشقيق والأخ لأب هذا ما يسقط بالجد. إذن صرح الناظم بالشرطين، فنرجع نلخص فنقول كم شرطا لإرث ولد الأم الثلث؟ لا، ها عندك كم شرطا لإرث ولد الأم الثلث؟ كم شرطا؟ ثلاثة شروط. ما هو الشرط الأول؟ أن يجتمع، التعدد، أكثر من واحد. ما المقصود بأكثر من واحد؟ فسر لي أيضا هذا الشرط. أن يكون أخوان لأم أو أختان لأم أو أخ لأم وأخت لأم، فإن كانوا ثلاثة إخوة لأم وأخت واحدة لأم، أربعة يعني، أيضا يدخل هذا العدد. وإن كانوا خمس أخوات لأم لهم الثلث، فإن كانوا أربع أخوات لأم وواحد ذكر، الخامس أخ لأم، نفس الكلام. نعم، كيفما قلبتهم هذه كلها داخلة في الشرط. ما هو الشرط الثاني الأخير؟ ها، عدم الفرع. أحسنت، ما المقصود بالفرع؟ الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، يعني الولد وولد الابن. ما هو الشرط الثالث؟ ما هو الشرط الثالث لإرثهم؟ ما هو الشرط الثالث؟ عدم، ما في تعصيب في ولد الاب، في ولد الأم ما في تعصيب، ذكرهم وأنثاهم سواء. عدم الفرع ذكروا التعدد، وعدم الفرع عدم الأصل. أي أصل؟ الذكر. عدم الأصل الذكر، الأب والجد. أما إذا وجد الأصل الأنثى كما في هذه المسألة، أم وأخوان لأم، أم وأخوان لأم، هل ورثوا معها الجواب نعم. إذن هذا فرق، احفظوا الآن، هذا فرق، هذا فرق يختلف فيه الإخوة لأم مع أكثر الورثة، أنهم أدلوا بالأم ويرثون معها. أنا سأسألكم الآن، بنت الابن وابن ابن هل ترث معه؟ لا. طيب يوجد مات ميت وعنده ابن وابن ابن، ابن الابن يرث؟ لا يرث، أدلى به ولا يرث. مات ميت عن أخ شقيق وابن أخ شقيق عند من؟ هل يرث ابن الأخ الشقيق؟ لا. مات ميت عن عم لأب وابن عم لأب عند من؟ لا يرث. مات ميت عن أمه وجدته لأمه عند من؟ الجدة ترث؟ لا ترث. الأغلب أن من أدلى بوارث إذا وجد هذا الذي أدلى به لا يرث هو، لكن هم أدلوا بالأم وورثوا معها، وأدلوا بأنثى وورثوا، أدلوا بأنثى وورثوا. ابن البنت يرث عند من؟ لماذا؟ أدلى بأنثى. ولد الأم أدلى بأنثى ويرث، هذا فرق آخر تفهمه. بنت العم ترث؟ لا ترث. بنت الأخ الشقيق؟ لا ترث. ترث ولا ما ترث؟ لماذا؟ لا ترث، ليست من الورثة وليست داخلة في السؤال، لأن هذه أدلت بذكر لكنها لا ترث. ركزوا شوية، خلوكم معي في الدرس. طيب حفظكم الله. الفرق الثالث نص عليه الناظم، الذكر والأنثى ماذا؟ سواء، ويستوي الإناث والذكور فيه، أي في الثلث، كما قد أوضح المسطور. فهم يأخذون بالسوية، يقسم بينهم الثلث بالسوية بين الأخ والأخت. فإن كان النصيب 300,000، كم تأخذ الأنثى؟ لو كان ثلث التركة فرضا كم تأخذ؟ 150، وهو 150. ولو كانوا 3 إخوة لأم، أخوان وأخت، كل واحد 100، يستوي الإناث والذكور كما قد أوضح المسطور. طيب أحسنتم. الأخوان أدلوا بالأم وورثوا معها ولم يكتفوا بهذا في الشرع، بل أنقصوها من الثلث إلى السدس. وأكثر الورثة إذا وجد من أدلوا به يسقطون أو لا يؤثر، كما في أم أبي الأب ونحو هذا. لا نذهب بعيدا حتى نبقى في الدرس فنفهم. إذن نأتي إلى التلخيص قبل أن نأتي في نذكر بعض الأمثلة، مثالين أو ثلاثة. أولا نلخص الدرس، من يلخص معي الدرس من أوله؟ وأعلم بأن الإرث كم نوعا؟ أربعة. حياك الله عبد العزيز. وأعلم بأن الإرث نوعان، النوع الأول فرض. كم الفروض المقدرة في كتاب الله؟ 6. ما هو الفرض الأول؟ ما هو الفرض الأول؟ تحرك معنا، ما هو الفرض الأول؟ النصف. كم يرثه؟ 5. ما هو الفرض الثاني؟ لا، ما هو الثلث؟ الربع. كم يرث؟ 2. ما هو الفرض الثالث؟ لا، قبل أن ندخل في الثمن، كم يرثه الوارث؟ 1. ما هو الفرض الرابع؟ ما هو الفرض الرابع؟ الثلث. الترتيب على ترتيب الناظم، كم شخصا يرثه؟ 4. ما هو الفرض الخامس؟ الثلث. كم شخصا يرثه؟ 2. من هو الأول؟ لا، ما قد دخلنا في الشروط الآن، عاد نريد نعرف الوارث، من هو الذي يرث الثلث؟ الأم وولد الأم، لا تقول جمع من الأخوة، الأخوة شقاء وأخوة، لا، ركز معي، الولد الأم. طيب إيش معنى ولد الأم؟ قد يكون أخ يحتاج تفسير هذا. ها، ابن الأم. أخ لأم، كيف هذا؟ يحتاج إلى تصوير في ال... ها؟ طيب هات. هات. هذا ميت، الميت له أب وأم، ولد الابن ومات، لهما غيره ابن آخر. هذا الابن الآخر ما وصفه بالنسبة للميت؟ أخ شقيق. هذا الميت له أخ من أبيه، الميت له أخ من أمه. ما معنى هذا؟ يعني هذه المرأة لها ابنان، المتوفى وابن آخر، هذا أبوه غير أبو هذا، مختلف، له أب آخر، لأن هذا له أم وأب غير هذا الأب. ماذا يسمى وصف هذا الرجل لهذا الميت؟ أخ لأم. كيف يدلي؟ بما يتوسل. كيف يصل إلى الميت؟ بهذا الطريق، يذهب إلى الميت عن طريق الأم. وعرفنا بعض الخصائص لولد الأم، لماذا نسميه ولد الأم؟ سواء ذكرا كان أو أنثى، أخت أو أخ، أخت الميت من أمه أو أخ الميت من أمه. الأخ أو الأخت إذا انفرد يأخذ السدس، لكل واحد منهما السدس، كانوا إخوهم شركاء في الثلث، مفهوم هذا؟ فلهذا يقول العلماء ولد الأم. هل الطبقة الثانية لهم مدخل في الميراث؟ ابن الأخ لأم؟ لا. بنت الأخ لأم؟ ابن الأخت لأم؟ بنت الأخت لأم؟ ليس لهم علاقة في الميراث. طيب نأتي بمسألة لعلنا نختم بها. مسألة: ميت عن زوج وجدة وعم وابن أخ لأم وأخ شقيق وأخت لأم، عند من؟ من هؤلاء قد درستهم في الفروض المقدرة؟ ها؟ الزوج كم له؟ هل يرث النصف في هذه المسألة؟ لماذا؟ هات الأحمر، ركز في الدرس أيضا. ها؟ لماذا؟ يعني اذكر الشروط، هكذا تفكر في الشروط، هل توفرت؟ عدم لا يوجد في المسألة ولد للميتة، لا يوجد في المسألة ولد الميتة، إذن أعطيته النصف، ما شاء الله، توفرت الشروط، أخذ النصف. يلا آخر، عند من؟ عملي وارث آخر قد درسناه، فقد أخذناها الجد، ما قد أخذناها، درسناها الجدة، قد درسناها، لا ما قد درسناها أصلا، ما قد درسناها، خليها لما تجي. ابن الأخ لأم السدس، وإذا كانوا ثلاثة الثلث. إيش الدليل؟ أحسنت على المشاركة، أحسنت على المشاركة. ها خالد، من هو الذي لا يرث؟ لماذا؟ ليس من الورثة، ابن الأخ لأم ليس له مدخل، الطبقة الثانية من الإخوة لأم ليس لهم نصيب في الميراث. طيب الأخ الشقيق هل أخذناه في الفروض المقدرة؟ كم نصيبه؟ ما أخذناه في الفروض المقدرة. من بقي ممن أخذناه في الفروض المقدرة؟ ها؟ الأخت لأم، هل تأخذ الثلث؟ هكذا السؤال الآن، هل تأخذ الثلث؟ لا. لماذا؟ لا يوجد جمع. طيب هذا ابن أخ لأم، نحن لا نشترط الذكور والإناث، ليس من الورثة، هذا من الطبقة الثانية، هذا وهذا ليسوا جمعا يأخذون الثلث، تبقى وحيدة. طيب انتبه، الأخ لأم بقي هناك شروط، لو كان في المسألة أخت لأم أخرى، أخت لأم، هل تعطيهما الثلث أو لا؟ تعطيهما. فكر في الشروط قليلا، والأخ سيعاوي. ها تعطيهما. ها انتبه، عصب الأخ الشقيق، عصب الأخوة لأم ولا تعصب عليهم؟ أيوة، أخت لأم وأخت لأم وأخ شقيق، هل لهما ثلث؟ لماذا؟ اجتمعا. ايش بقية الشروط؟ لا يوجد في فرع وارث، لا يوجد. إذن الشرط الأول الجمع موجود، موجود. الشرط الثاني ما هو؟ الشرط الأول، الشرط الثاني ما هو؟ فرع. موجود هذا الشرط؟ ايه نعم، عدم الفرع. اصل، هل يوجد اصل؟ طيب الاخ الشقيق يؤثر ولا ما يؤثر وجودا وعدما؟ لا يؤثر. انتبه. ايه نعم احسنت. اذا هؤلاء لهم ايش؟ الثلث. الان لهم الثلث. لم يتأثر الاخوة لام لا باشقاء ولا باعمام، يعني جناحا الميراث لا يؤثران. جناح الميراث، ما هو الجناح الأول؟ الأخوة. وما هو الجناح الثاني؟ العمومة، يعني تجعل الميت هكذا وله جناحان، هنا أصل وهنا فرع، وهذا إيش؟ الأخوة وهنا العمومة. هؤلاء وهؤلاء لا يؤثرون في الإخوة لأم. من الذي يؤثر فيهم؟ يؤثر فيهم الأولاد مطلقا، ويؤثر فيهم الأصل الذكر مطلقا، الأب والجد، قد نص عليه الناظم. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد. هذا واضح. نكتفي اليوم بهذا القدر. إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.